السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يهي لتجمعاء جماد الآخرة هيا عند شيرات متو سالسة سدست يا قرآن بروغراماتشن بلفو سامنت درساتن يمد درجاوتشن أيتنال ساري إن شاء الله تعالى اسكذاري سنماراتشو ينبرو مدوتشن تقل لما درج أترعلى درسي نورنا مد بتقلو مد أصلنا مد فرعي تبلو يترى مد مالت مسابنا دمزن ماسر الزم مالت سيهون المد الأصلي بلو مالت يعلمنم ممكنيات የሚሳብ መድ ማለት ነው። ያለ ምንም ምክንያት የሚፈጠር መድ ማለት ነው። በዚህ ስር የሚካተቱ ብዙ አይነት መድዎች አሉ። አንደኛው መድ ጠቢዒ ተብሎ የሚታወቅ ሲሆን قال قيل يقول መድ ጠቢዒ ነው። ምንም ምክንያት የለውም። አነጋገር ላይ ንባብ ላይ ችግር ያለበት ሰው قال قيل يقول ብሎ ያነባል። لكن قال የሚለውን قال ብሎ ካነበበው قيل يميلون قيل بلو من ببسي قباو قيل بلو كان ببا يقول مباري اللبثن يقول بلو كان ببا نباب لاي شقر اللبثن بزو معناوچن يابلاشل مماري نوربت علماتن عندزي هو مد الأصلي وست يميكاتت للا مد العوض بمبال متوقال لمسالي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا انزه مد عوض ومبال توكلوا انزه مد البدل ميبال الله ادم امين ايمان اوتو انزه مد صله الصغرى بل هي متوكل وامراته حماله الحطب مد التمكين يميبال الله فاذا حييتم بتحيه ولت ياوج تكتاتلو يمدو اندهونه ولتون يا لمانبب تبلو تنش ساب بيدرقا يه مدل أصلي سيهون مدل فرعي بمبال يمي تاوغو رقمو بسكون ويم رقمو بهمز مكنيات يمي فترن كمدو فدلو شوهالا واو ألف يا شرطون ياموالو نزي سوستو فدلو شمتو كنسو تكتلو همز ويم رقمو سكون يمد اندهونه مد فرعي يفدر مد الفرعي له لتي كفلال هندنيو بهمز مكنيات يمفدر سيهون ليلانيو بسكون مكنيات يمفدر كمد فدلو شبوها لا همز يمد عندهون يمفدرو بزوينة مدو تشالو هندنيو المد الواجب المتصل تبلو يمتاوك سيهون يمدون فدل يمدو سبب يهونو همزم باندقال سيقنيو المد الواجب المتصل بال لمثالي والسماء والطارق والسماء ذات الرجع لو المد المنفصل المد الجائز المنفصل يمي بال لا زيوسر يمي كاتت يمد فدل يعندك على المجرش علي هونو يمد سبب همزو كتلو يعلو قال مقبي علي يتقنين هنا المد الجائز المنفصل يبالال وفي أنفسكم إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزه زه مد الجائز المنفصل سر يميكاتته مد الصلة الكبرانو تنش يواو ملكت ويمدقمو يا ملكت متو كذيش كتنشوا واو ويمكتنشوا يا كتلو همزي مد عندهونه مد الصلة الكبرى فمبال يتوكل يحسب أن ما له أخلده ما له أخلده لو يمد فرعي عينت كمد فدل كتلو سكون ممتعة تكتلو يمفتر يمد عين السيهون يهم له لتكفل مد لازم أن مد عارض يمبال سيهون بس يكون ممكنات يفتروا مد لازم لهلتك فلوتا المد اللازم الكلمينا المد اللازم الحرفي لتا مد اللازم الكلمي مالت بك على يميقين مشيم يمايقر مد مالت سيهون يهينم مخففنا مثقل بلو يكفلوتا مخفف يمن لو الآن سورة يونس لاي اندال لدك سنال كاون كدم مثقل يمن لو رقمو الحاقة الطامة ولا الضالين نزه النامسل يعلو مدوج المد الكلمي المثقل يتوقعلو الكلمي يتوالو بكلمة بكال سلمي قنينو المثقل يتوالو تمدو فدل بهالا بسكون من نبب شد يعلو فدل بمنورو تنشي النبب جعن مالت سلمي أسفل لغونا تنشم سلمي كبدنو يلو مد حرفين المد اللازم الحرفي سيهون يهم لو لتكفلو تال مثقلنا مخفف لتال مخفف يمي بالو شد يالي اللبثنو قاف الف لام را مثقل يمي لترقمو أبقو يمي نبون شد ياللونو الف لام ميم لام ميم إذن المد اللازم بس يكون مكنيات يمي فتر يمد عين السيهون له التي كفلال كمدو فدل بهالا بشد يمي النبب سكون يالو فدل كهونة مد مثقل بالال كمدو فدل بهالا يالو بسكون من نبب فدل شد كالي لو نماي دبق كهونة حرفي نلوالن بقال كهونة ميقنيو كلمي نلوالن الحاقة دابة كافة قالنو هي ترقم يمي ست مالتنو للا يا سوراوش مقبية مقبية لي يالو فدلوش لي يميقن عند صاد قاف هي الحرفي فمبالي التوكال فدل لي سلم يقن للاو بسكون مكنات يمي فدرو مد المد العارض للسكون فمبالي متوك سيهون لمسالي الرحمن كقومن رحمة سنل كمين بوهالا لفالة كذا قدلو رحمن سنل بسكونو نيقومنو الرحمن بلنقرد دانا درقوم الرحمن علم القرآن مد عارض للسكون بسكونو كان يتفتر مد معرفنو إياك نعبد وإياك نستعين رب العالمين نزيوان وانا يمي بالو مدوشنا تشو كون قدم يسلككو ومدزوريا يتسطو تمرتوشن رقاقمو مادمتنا مراجعة مادرك يسفل لقال الله سبحانه وتعالى قرآن باقبابو كرتو تتاكمو بات قرآن ودى جنة كمي مراتشو باروتشو يادرقن بكتاي إن شاء الله بندان سورة وش مقبي علي يمي قنيو الحروف المقطعة بمبال يمي تاوكو فدلوشن عند الف لام ميم كاف ها يا عين صاد مسل يهونو سورة مقبي علي يالو فدلوشن ديت اندامي نببونا هققاتو تشاتشون من داسة سبات درس ينورنا بالله فقاد نزاري تلوشن امي هونو سورة البلد كاسرا عند اسكام جرشون فإلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلاقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة. قف لي قلقلة صغرى لا عند زهودك مو كتابها لا يلوحانه. فلاقتحم أن لم فلاقتحم العقبة العقبة. وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة. أدراك وما أدراك مد منفصل أمس حركة انسبوا لنا أراتم اتشالوا لنا. وما أدراك ما العقبة عين قل سموت اللبس. فك رقبة، فك رقبة. كافو تبك مالت اللبس رام وفر اللبس. فكن رقبة، فكن رقبة. بلو ستتني أنا بسوي تشالو خطأ نهي فكن بلن تنوين النادر قوم. فك رقبة، فك رقبة. ليلوش دقمو فك رقبة بلو كافون يمسبوا له كافوا يستقم واو يلهم سهتتنا. وفك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام، أو إط همزو كسر وقلس هنا لبت طا قلقلة صغرى يسفل لقوال كعين بهالا كميم بفيت تنش يمد ملكتال يا ألف ملكتال. أو إطعام أن لم إطعام، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام في إخفاءنا درقالن ميم لاي ضمتين ألا كدلو فامتو علي إخفاء فرنو. في يوم ذي، يوم ذي، يوم لاي ميم لاي كسرتين ألا كدلو دالمتو علي إخفاءنا درقالن. ذي مسغبة، مسغبة، ذي مسغبة بلو سينون بزاي ميانبو غينون دقمو تفخيم الناس تعلاون مين فقوت أسوه تشالو يهلب مبالا لبت. في يوم ذي مسغبة، ذي سايهون ذي مسغبة سينون مقدن غينون موفر يسفل لقال. يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. هلوم من قوموا زهلي بهانو بتا مربوطة سيهون قدلن كقرام بچانو آيا ولاي مقوم تتن أيزن كقرام بچانو. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فلن تاون بقلس من نانبو أيزن كقرانو بلاجو بي آياو مقومنو من البت معنو يتيازهونو كاقنينو كتلن لنقرا انشلال. أو مسكينا ذا متربة، مسكينا ذا إخفاء نادر قالن. ثم كان، ثم ميمون تبك نادر قالن غنى يسفل قال. ثم كان من الذين آمنوا، آمنوا يهمد البدل يبال آمنوا بلن قرد نادر قوم. آمنوا وتواصوا بالصبر، وتواصوا، وتواصوا دلم يسمى عندنا ستات وتواصوا سيهون. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، بالمرحمة. وتواصوا بالمرمة، بالمرمة سيبال سمالا خطأ نو تلك ونستثنى بالمرحمة. وتواصوا بالمرحمة، مرحمة سنل راو انداي الدقاقم تنكاكي مادرق يسفلق. وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك ملون مستحركة مصاب يقبانا. أصحاب الميمنة، أصحاب، أصاب أن لم يسمى له استثنوا. أولئك أصحاب الميمنة سيهون. أولئك أصحاب، أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار ميم ساكنة كتلو نون كمتا إظهارنا ميم ساكنة من نار رقونا عليهم نار مؤصدة نار سنل رالاي ضمتين الله كتلو ميم متوالد غامي غنا نذر قالن عليهم نار مؤصدة مؤصدة عليهم نار موصدة بلو يعني أبو سوو تشارلو بحفص قرار موصدة أن المؤصدة من لو بهمز مكرات كتاب قبنا هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.